متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم أصلح يا رب أحوالنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، واحفظنا يا رب بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا من كل مكروه، اللهم لا تبتلينا بما لا طاقة لنا به يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا واشف مرضانا. اللهم أصلح يا رب هذه البلاد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وأصلح يا رب بهم البلاد والعباد، ووفقهم لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر، الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.